حط في اعتباره يقول لك استقاء الزرع ده بخمسه، حلب النقب ثلاثه يبقى ثمانيه، ما يحط ليه؟ هو عارف انه هو دوره ان يطيع دون ايه؟ دون عوض، وعارف كده. هي دي قضيته ودي قيمته. والله المثل الاعلى، فاذا راى العبد نفسه كعبد محض عمره ما يدور على انا صليت وقمت وصمت وصمت يوم تنفل وقمت ليل، عمره ما يرى ايه عمله ابدا، وبالتالي عمره ما يطلب عليه عوض، مش كده؟ من مقام انه عبد محض وللرب عليه حق حقوق، علمه بانه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيدا لسيده عوضا او ايه او اجر، اذ هو بخدمته اذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته، لانه عبد عنده. الفرق بين العبد والاجير ان الاجير له عوض وله ساعات معينه وحدود معينه واجره واستئجار معين، اما العبد ملوش الحدود دي، ممكن يشغله 18 ساعه 10 ساعات 5 ساعات تفهم، لكن الاجير حد معين واجره محدوده وعمل محدود اللي هي الايه اللي هي الاجاره ما استاجرته عليه. ما ينفعش بقى يبقى خد بالك، فكون انت مع الرب تبارك وتعالى ايه عبد محض، مش عبد زي عبد الدنيا كمان مع السيد، عبد محض يعني عبوديه مطلقه. تعرف ان العبد مع السيد عبوديه مش مطلقه، لانه ما يقدرش يقول له يصلي لي يصلي له، لكن انت مع ربك لو قال لك اقطع راسك زي ما قال لهم اقتلوا انفسكم يبقى ما فيش فيها ايه ما فيش، لا انت لغايه هنا بقى معلش مش هنقدر نطيعك، لا تعالى الله عن ذلك علو حقه فوق ذلك، لانه ايه له الطاعه المطلقه. يبقى اذا العبد المطلق ليس له عند سيده اذا عمل عنده او له اجر، فاذا طلب الاجر يبقى ايه يبقى لم يرى نفسه انه عبد، يبقى صار اجير صح؟ لا صار له حق عايزه، مش الاجير دلوقتي. فلو احد عنده عبد وعنده اجير واشتغلوا اتنين في ارضه ولا في مصنعه ولا في تجارته ولا في ملكه، العبد هيروح البيت ينام خلاص عارف انه ايه ملوش غير هو يروح ينام، لكن الاجير هينتظر اخر اليوم ايه اجره صح؟ يبقى اذا الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ده عارف نفسه ان ده عبد وعارف ده نفسه انه اجير. لو العبد ده عمل زي الاجير يبقى معناه انه ايه خرج من يعني فكره انه عبد دي خرجت، ومقام انه عبد ده انكسر. فكذلك اذا راى العبد لنفسه على ربه عوضا على ما عمل، او طمع في العوض، او صار من طلاعه على عمله يطمع في عوض على ما اداه، يبقى ده قادر في ايه في العبوديه المطلقه مش كده؟ يبقى هنا بيطعن، يبقى ده قادح او شائب من شوائب الايه خلاص، ومورد من موارد الايه الرياء. والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا اجر، اذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الاجر والثواب. عشان كده قلنا زمان لما جينا شرحنا في حديث معاذ حق الله على العباد وحق العباد على الله، قلنا ان الحقوق نوعين، حق استحقاق وده بين الايه بين الند والند، وحق تفضل من الاعلى للادنى مش كده؟ فقال وحق العباد على الله، ليس للعباد على الله حق، انما اسماه حق من فضله ومن كمال شأنه جل في علاه، انه ما كتبه على نفسه وما وعد به صار كالحق، لانه اصدق من وعد صار كالحق. فسمي ايه حق فضل، حق انعام، حق تفضل مش كده؟ فما يناله من سيده من اجرة ومن الاجر، ما يناله من سيده من الاجر والثواب تفضل منه واحسان اليه وانعام عليه لا معاوضة. لا ايه يعني ما تجيش تقول والله يا رب انا صليت خمس صلوات في اليوم والليلة وصمت رمضان فين الجنة بقى، لان ده كده معناه ايه هتخد حق معاوضة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لان انت لو تعاملت مع الله بذلك فلن توفي يعني معشار معشار معشار حق واضح، ولو افنيت عمرك كله في عبوديته على الوجه المرضي كمان، وده مستحيل يعني ده مش هيحصل. ده مش هيحصل، ليه؟ لان انت محقوق محقوق محقوق، يبقى انت ليه؟ لانك خسرت القاعده اللي هي انك انت عبد ايه؟ محض. وتصورت انك ليك حق تطالب به، اذ الاجره انما يستحقها الحر. اذ الاجره انما يستحقها الايه؟ الحر او عبد الغير. جبت عبد من عند واحد وشغلته عندي اجير، لانه هو بيحسن الزراعه، بقى عندنا ايه؟ اجير. صحيح الاجره ياخدها سيده، بس ليه اجره؟ انه مش عبد انا، والله المثل اعلى. فاما عبد نفسه فلا، مفيش، ما ينفعش يبقى عبد ايه؟ نفسه، لان ما تنفعش النفس تبقى سيده وايه في نفس الوقت، مش كده ولا ايه؟ سيده ومسؤول، ما ينفعش. يعني ما ينفعش ذو سلطان ومتسلط، لان دول مقامين ضد بعض، فما ينفعوش يجتمع في محل واحد. يبقى اما يكون حر، ومعنى حر يعني معناه ايه؟ لا يرى لله عليه حق، وده كفر، صح؟ وده ايه؟ كفر. او عبد للغير، وده ايه؟ شرك، صح؟ نعوذ بالله من الخذلان. والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه اليه، معذرة بقى. يبقى ده ايه؟ ده اللي هو الشيء الثاني الذي يعينه او يكون سببا في التخلص من شوائب الاخلاص ومن دواعي الرياء، هو ايه؟ عدم طلب العوض على العمل. وده يكون بازاي؟ بانه يعلم انه عبد محض، وان لله عليه مطلق الحق. ساعات يرى نفسه عبد محض ويعلم ان الله عليه حق محض، عمره ما هيطلب عوض على اجره، وبالتالي ستنقطع مرامي الرياء الى قلبه. والسبب الثالث والامر الثالث هو ان يتخلص من رضاه بعمله، يعني الا يرضى بعمله والا يسكن اليه. كثير منا ممكن ايه لما يجي يحسبها كده مع نفسه، الحمد لله، لا كده رضا، لا يرى انه مقصر ولا يرى انه مفرط. يبقى ايه حصل؟ ايه؟ اطمئنان الى العمل. يعني لما يجي يحسبها هو انا خان، الحمد لله احنا في اهل الرضا واهل الخير، وخلاص مطمئن على كده، ويسكت. حتى ما قالهاش بايه؟ بلسانه، لكن من جواه مطمئن الى ذلك، راضي. طبعا لو رضي بحاله ورضي بعمله وسكن الى عمله، يبقى لا يطلع الى اكثر منه. واذا رضي بعمله وسكن اليه، لا يرضى لنفسه بالدنية في المقام، لانه من اهل الخير، مش كده ولا ايه؟ راجل عمل عليه، ازاي بقى من يعني يبقى؟ وبالتالي عدم رضا بالدنية يجعله يطمع في مقام، مش كده؟ مقام، سواء المقام ده بقى اي مقام. ومادام دخلنا في مرام الطمع في المقام، يبقى الرياء على طول، نسأل الله العافية والسلام، مش كده ولا ايه؟ شو بقى عمر لما كبر؟ ليت ام عمر لم تلد عمر، لانه كان لا يرى عمله بعين الرضا ابدا، ولا يسكن اليه، مع انه عمله اوجب له بفضل الله ومنه وكرمه ايه؟ اوجب له ايه؟ الجنه. ايوه، ما هو اوجب له الجنه، ومع ذلك لم يرى عمله بعين الرضا، عشان قلوب مخلصه. ما افهم بقى، ما دي قلوب حقيقه الاخلاص. لكن انت عملك كله شوائب، ولعله مردود نعوذ بالله من الخذلان، او يقبل به، ومع ذلك تطمئن اليه وتسكن اليه. يبقى اذا سهل قوي انك تتسرب اليك العجب، تنظر الى ثناء الناس، تزعل من مذماتهم، مش كده؟ تطلب خدمتهم، تطلب تعظيمهم، ترجو اموالهم ما في ايديهم من العطاء. ليه؟ لانك انت الراجل الكويس، مش انت من اهل المقامات، من اهل الخير. يبقى لابد يكون لك شأن، لان انت رايت عملك بعين الايه؟ الرضا. فما الذي يخلصه من ذلك؟ قال: والذي يخلصه من ذلك امران. الاول، امر الاول الذي يخلص العبد من الرضا بالعمل والسكون اليه، مطالعة عيوبه وافاته. ماشي، انت صليت وصمت وراجل تحيته تحضر درسه وشوية يعني كروته كده، ثم انت تقول ايه؟ ما شاء الله. حط قدام دي بلاويك اللي انت لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ثم انت، مش كده ولا ايه؟ حطها في الميزان برضو، اجمع، يعني اعمل خانتين كده، وحط كل خانة صلاة وصيام وكذا، حط بقى في المقابل ايه؟ امور الاخرى بقى، بحيث انك انت لما تحسبها هتعرف انت ايه في حياتك، لان غفلتك عن افاتك وعيوبك ووضع عينك على الاحسان فقط، فايه ترى لنفسك مقام، ترى لنفسك شأن. يبقى اول هذه الامور هو مطالعة عيوبه وافاته، عيوب العامل، عيوب النفس وتقصيره فيه. نفس العمل اللي انت عملته ده زي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، زي عمل الصحابة، انكم لتعدون امورا كنا نعدها من الكبائر. ابو الدرداء يخرج عليه لهم، يرجع يبكي لهم الدرداء، تقول له ما يبكيك؟ يقول لا، لو خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم مما تركهم عليه شيء الا اتجاههم للقبلة، الا اتجاههم للقبلة. يعني هم احنا نزلنا بنصلي للقبلة، ما بنصليش ناحية شبر الخيمة، فكون ان احنا بنصلي للقبلة هي دي بس اللي في الصلاة، وكل الصلاة من اولها لاخرها حصل فيها تبديل، حصل فيها. شوف ده الكلام ده في ايه، خد بالك، افهم، خد بالك. يبقى اذا انت لما تسمع كده يبقى ايه، اعرض عملك. يعني حتى من ضمن الافات نفس التقصير في العمل ذاته، صيامك هل هو كصيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا صلاتك مطالبة، صلوا كما رأيتموني وصلي، ما تقوليش بقى ايه، ما قالش صلوا نصف صلاتي حسن، يقول والله ايه عن نصف، لا، صلوا كما، والكاف هنا للايه، للتشبيه، والما موصولة يعني كالذي، كالذي اصلي، واضح. وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس برضو، شوف انت كده نفسك انت قدر الاخلاص قد ايه في شوية العمل اللي انت ركنت اليهم وعمال تبص عليهم كل شوية. ونصيب الشيطان، ونصيب الشيطان، لان ما من عمل الا وللشيطان فيه نصيب، ما من عمل، خد بالك، فقل عمل من الاعمال الا وللشيطان فيه نصيب، فقل عمل يعني شيء قليل جدا او نادر ان يعمل عمل وليس للشيطان فيه نصيب، وان قل ولو شعر، وان ايه، وان قل. والنفس فيه حظ، وللنفس في هذا العمل ايضا. يبقى اولا وجه القصور في العمل عن كل لم يكن على ايه، على وجه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، حظ الشيطان في العمل، وقلنا قل من العمل ما ايه، ما ليس للشيطان فيه حظ. ثلاثة، حظ النفس في العمل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، يلتفت التفاته كده، انت بيعدي واحد من جنبك، واحد من قدامك، دخل واحد من باب المسجد، اي حاجة، ابنك مش عارف بيعمل ايه، مراتك بتعمل ايه، حاجة اتهبلت، حاجة سوت. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني اذا الالتفاتة اليسيرة دي نصيب للايه، للشيطان، خدها من صلاتك، نقص صلاتك واحد على الف، اي احسبها بقى زي ما تحسبها، فما فوق. فاذا كان هذا الالتفات، هذا التفاته، فاذا كان هذا التفات طرفة او لحظة، يعني اذا كان ده اللي هو وصف، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه اختلاس اختلسه الشيطان، اللي هو عبارة عن ايه، كده طرفة لحظة، فكيف التفات قلبه الى ما سوى الله، اللي هو داعي الرياء، اللي هو الاخلاص نفسه بقى، ما هو زي ما الشيطان خد من الاداء العملي، خد من الاداء القلبي. هذا اعظم نصيب للشيطان من العبودية، اللي هو ايه، اللي هو التفات القلب الى ما سوى الله، اللي هو الطمع فيما في ايدي الناس، اللي هو طلب العوض، مش ده نوع من اختلاس القلب. وقال ابن مسعود لا يجعل احدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه، فجعل هذا القدر اليسير النذر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه، لو اكبر من كده. واما حظ النفس من العمل فلا يعرفه الا اهل البصائر الصادقون، لان ده باب ايه، طويل كبير، كل واحد صادق مع نفسه يعرف هل هو نفسه دخل ليها في العمل ده شيء ولا لا. والثاني الذي يتخلص به العبد من رضاه بعمله وسكونه اليه، وان الامر الاول اللي هو ايه؟ ها؟ فطرات ايه؟ نعم، ان يرى عيوبه وافاته، وان يرى قصوره في عمله هل هو على الوجه الذي اداه كما اداه النبي صلى الله عليه وسلم، وان يرى حظ الشيطان وحظ النفس. اربع اشياء. ها؟ قصور افات نفسه وعيوبه وقصوره في عمله وحظ الشيطان وحظ النفس. والثاني علمه بما يستحق الرب جل جلاله. كل ده يدور في فلك حاجتين برضو اللي هم الاولين، اللي هو معرفته بربه ومعرفته بنفسه. مش كده برضو ان العبد عبد الرب رب؟ ليه؟ لان حتى لو انت جيت قلت طيب انا ماشي من حيث العمل احسنت، من حيث القصور مش عارف ايه، من حيث كذا من حيث كذا، لو ضحك عليك الشيطان وخلاك حسبتها غلط، نقول لك طيب يا عم الشيخ الله عز وجل حق عليك قدر ايش من العمل كحق، فس لما توفيه اطلب بقى الحق بعد ما تخلص اللي عليك. انت مديون دلوقتي، انت ايه مديون، وعمال تقول انا سديت، او انا مش سديت، انا معايا فلوس. طب ماشي، اللي معاك ده قد ايه؟ ممكن انت تعدهم غلط، صح؟ ما اللي ما بيعرفش يقول عدس. لو انت اديت ابنك الصغير ربع جنيه لونه اخضر والخمسة جنيه لونها اخضر، فيفكر ان الربع جنيه زي الايه؟ مع الجهل، يبقى معاه 20 ربع جنيه يفكرهم 20 خمسة جنيه. فانت تحسب صلاتك وصيامك تظن انك من اهل البر، وانت ايه؟ مدهون. فحتى لو حسبتها كده الله عز وجل لي عندك قد ايه؟ مش هتعرف تحسب، ولو حسبت مش هتعرف توفي، مش هتعرف تحسب. وان تعدوا نعمة الله لا، ما هو انا عشان احسب اللي عليا لازم احسب انا خدت قد ايه، فمش عارف احسب انا خدت قد ايه. ما هو ده مش النعم؟ وان تعدوا نعمة الله، فمش هتعرف، وبالتالي مش هتعرف اللي عليك، ما انت مش عارف اللي خدته اصلا. اذا فمعرفة حق الله عليك محال ان تدرك، واضح؟ يبقى لو حسبت ان عملك ده حسن ثم اسقطت في دائرة ديونك وحقوق الله عليك، لذاب لذاب كما يذوب الماء في البركان، ملوش وايد بخه ولا كأنه شيء. ويرجع الامر الى الايه؟ الى الفضل، ويرجع الامر الى المنة والكرم، ويرجع الامر الى الطمع فيما عنده فضلا واحسانا، وليس ايه؟ عوضا واستحقاقا. افهم. والثاني علمه بما يستحقه الرب جل جلاله، علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وأدابها، من حقوق العبودية وأدابها الظاهرة والباطنة، الظاهرة من الأعمال والباطنة من استقامة القلوب على الإخلاص وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حق. إمكانياته مهما علت ومهما شحذت همته أعجز من أن يوفي إيه؟ تخيل أنت واحد جاء لك تعيش في الدنيا 100 سنة، 100 مش 50 ولا 100، بس انت مطالب انك انت تنقل جبل احد ده مثلا من هنا، من مثلا من مكانه لمصر لوحدك، هتعمل ايه انت؟ يبقى انت لو مش قعدت 100 بقى، لو قعدت الاف الميات واستجمعت كل قوتك وما نمتش ولا ساعة وقعدت تنقل حجر حجر ولا شوية شوية، هتعمل ايه؟ يا دوب هتضيع عمرك كله 100 سنة في انك تنقل ايه؟ جبل حجر منه لغاية مصر. ليه؟ ولا المثل أعلى، لأن أنت أعجز من أن توفي هذا الحق، مش كده؟ حق الله أعظم من هذا المثال، حق الله عز وجل عليك أعظم من هذا المثال. وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقا، يعني أولا الحقوق عظيمة جدا والإمكانيات مالها ضعيفة جدا، وأن يرضى بما وأن يرضي بها وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، يعني هو لو عارف قدره يقول والله ماشي ربنا ليه عندي قد ايه كذا كتير قوي قوي قوي، طب يبقى يرضيه ان انا اعمل كذا وكذا عشان توفي بقى. هو لما يجي يحسبها هيجد انه ايه؟ لا يجد ما يرضيه على حساب الحقوق، على حساب الوفاء. لكن اذا تقدمها من مقام الذل والتقصير وقلة الحول والعجز والطمع في الكرم رضي الله عنهم. خد بالك، يبقى الرضا مش هيأتي من مقام ايه؟ مش من مقام الاستيفاء. انت امتى ترضيني انا كعبد؟ فاكرين احنا قلنا رضا الله عز وجل، فرق بين رضا الله ورضا العبد، ان العبد له حاجة فلا يرضى الا بقضائها او وفائها، لكن الله عز وجل ليس له حاجة عندك، هترضي ازاي؟ ان قلنا بوفاء الحق فده مش مستحيل، مستحيل، مش كده ولا ايه؟ زي ما في الحديث بعملي لا برحمتي، بعملي برحمتي فقط، وكان من كفرة العباد. يبقى اذا ايه بقي؟ ان ترضيه من ان تقيم نفسك على المقام الذي يليق بك. شوف الحديث، في الحديث يذنب العبد الذنب فيستغفر، فيقول الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، خد بالك، وياخذ به. يبقى اذا ايه هو ده اللي يرضي الله؟ انك تعرف قدرك وتعرف مقامك. يعني لما تعمل العمل تعمله ايه بعين الايه، وتنظر اليه بعين الايه، التقصير، وعين المقصر، وعين الذليل، وعين الذي لو اخذ بعمله لهلك. مفهوم؟ حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا ان لم يتغمدني. لا طبعا، هم بيقولوا حتى انت ليه؟ عشان البون. لا لا، عشان البون الكبير اللي بين اعمالهم واعماله وبين مقامه، مقامهم ومقامه، فبيقولوا حتى انت، مش عشان خاطر يعني المسافة بيننا وبينك واضح ان في فارق. طب احنا ماشي، احنا شايفين نفسنا ان احنا في وسط بعض كده، يعني قريبين من بعض، فاحنا يعني لا ندخل الجنة الا بالرحمة، فدي ماشي. حتى انت في بون، قال حتى انا، لانه حتى البون ده بيننا وبين بعض، لكن بينه وبين الله وابين، ولا قيمة، يعني لا حدود، حدود مفتوحة، حدود مفتوحة، واضح ولا ايه؟ يبقى اذا العبد عندما يطالع عمله يهلك، لان مطالعة العمل هتوجب طلب العوض، طلب العوض يوجب طلب المقام، طلب المقام يستوجب العجب والكبر، العجب والكبر يطلب الرفع عند الناس، الرفع عند الناس يطلب المدح والثناء وعدم الذم، فيطلب، فتبقى دايرة مفرغ كده لحد ما يكون العمل للناس خالصا، نعوذ بالله من الحسنى. لكن اذا سقط ده كله يبقى فرغت الحلقة تماما، إلا بينك وبين ربك، إلا بينك وإيه وبين ربك، من خلال أنت إيه عاجز فقير بذاتك، وهو سبحانه وتعالى من الغني القادر بذاته، فيبدأ العاجز الفقير بالذات يتعامل مع الغني القادر بالذات، يعمل إيه بقى؟ لا حول ولا قوة لي إلا بك. لما يعمل عمل خير، الحمد لله ان وفقتني لهذا، لولا ان اعنتني ما عملت، خلاص بقى تبقى عين التقصير. هذا اللي يرضي الرب، مش اللي يرضي، انت مش هتعرف ترضي بالاستحقاق بقى، ده مستحيل ومقطوع ولا سبيل اليك، لانك عاجز فقير. فلم يبقى اللي هو ايه بقى، احنا قلنا الناس صنفين، صنف متكبر متعدي على الحدود، ابى ان يقيم ما القاية التي خلق لها، أولئك هم شر البرية، مش كده؟ وصنف طائع اللي هم إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طب العمل الصالح صفته إيه؟ ما يكونش فيه أهم حاجة إنه ما يكونش فيه أي شائبة لغاية الرياء، يعني يكون مخلص وعلى وفق شرع الله. طب المخلص ده إزاي يبقى مخلص؟ واحد ألا يراه وألا يطلع عليه، بل يرى فضل الله ومنته وكرمه. اثنين الا يطمع عليه وفيه ومعه على ايه؟ العوض. ثلاثة الا يركن اليه فيستكسره، او يرى نفسه عاملا او يسكن اليه. يبقى ده ايه؟ امنوا وعملوا الصالحات، طالما هيعملوا عمل على الشكل ده مالهم بقى؟ اولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. طب ايه رضي عنهم؟ لانهم اقاموا القضية على المقام الذي خلقوا له، لم يعملوا العمل ينظروا اليه، ولم يعملوا العمل يطلبوا عوضا عليه، ولم يعملوا العمل يركنوا اليه ويسكنوا اليه ويستكسروه. واضح؟ يبقى ده امنوا وعملوا الصالحات، امنوا واخلصوا، واضح؟ رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. واضح؟ فالعارف لا يرضى بشيء من أن لا يرضى بشيء من أن يوفيها حقا وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه ولا يرضى نفسه لله ولا يرضى نفسه لله طرفة عين. يعني يعلم أنه هو بذاته وبمجهوده وبعمله وطاعته من حيث الحقوق غير مرضي، غير مرضي. أما ربنا هيرضى عنه إزاي لما هو غير مرضي بنفسه؟ هيرضى عنه كرما، هيرضى عنه منة، هيرضى عنه فضل، مش استحقاق، مش عوض، ويستحي من مقابلة الله بعمله. يبقى عمر لما كان بيقول يا ليت أم عمر لم تلد، عمر ما كانش كذاب وما كانش بيقول التصنع، ان اللي كان بيقولها اذا خلي بربه، لكن كان بيقولها من باب ايه؟ انه عرف مقام الرب وقدره وما يستحقه، وعرف عمله ومقامه نفسه، فوجد ان البون ايه؟ عكس الذي يركن لايه؟ لعمل، اللي يركن لعمله يحسن يسيء ويفسد ويقولك انا ولئن رددت الى ربي ان لي عنده للحسنى. زي صاحب الجنة دخل وكفر وقال كلام عظيم تهتز له السماوات، ثم بعد ذلك قال ايه؟ انا بعد انا لو رحت لو في اخرى كمان هبقى احسن واحد، لانه سيء والقلب سيء، فالعين عامية مش كده، والبصيرة مالها منطفئة عليها، يعني لا يرى، لا يرى بها شيء الا نفسه، الا نفسه. فدايما العلو دي يطلب لها العلو، حتى لو مع انه انكر الاخرة وكفر بالساعة، ما اظن الساعة قائمة مش كده؟ ولئن رددت الى ربي ان لي لاجدن خيرا منها منقلبا. فشو بقى مع ذلك؟ يعني مع انه كفر الا انه لانه يطلب لها العلو في الدنيا، وكذلك لو في اخره، مش هو ما عرفش الاخره، لو في اخره. فسوء ظنه بنفسه، فسوء ظنه بنفسه، ده مين بقى؟ المؤمن المخلص. وعمله سوء ظنه بنفسه وبعمله، وبغضه لها وكراهته لانفاسه وصعودها الى الله، يحول بينه وبين الرضا بعمله، يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. فلا يرضى بعمله ولا يرضى عن نفسه. وقال بعضهم آفة العبد رضاه عن نفسه، آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ودي حقيقة، لأنه ما أهلك إبليس إمام المتكبرين والمعجبين بأنفسهم إلا إيه؟ إلى أن نظر إلى نفسه. ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. يعني على دوام الأوقات، يعني دائما أبدا، مش يتهم نفسه ساعة ويرضى عنها ساعة، لا، يتهم نفسه على دوام إيه؟ الأوقات. يبقى كده أنت عرفت ما هي حقيقة الرياء، وما هي أسبابه والباعث عليه، وكيف يتخلص العبد منه، مش كده؟ وكيف يتخلص العبد منه حتى لا يكون الكلام مجرد كلام نظري لا يترتب عليه عمل. لا، انت تبتغي الأجر من الله، لكن ليس من باب النظر إلى العمل، ولكن من باب النظر إلى فضله. يعني اطمع فيما عند الله مع تقصيره، اطمع فيما عند الله مع سوء حالك، لكن تطمع فيما عند الله من باب أنك محسن، ومن باب أنك قد قمت بما عليك، وده سبيل الهلاك. يقول باب ما جاء في الرياء، كلام اللي أنا قلته ده في مدارج السالكين الجزء الثاني، عشان تبقوا عارفين برضو، من صفحة 65 لصفحة 69، الجزء الثاني من صفحة 65 لصفحة 9، ناخد المفيد من الكلام. قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ، يعني طبعا الرياء هيأتي فيه ايه؟ هيأتي فيه امر ولا نهي؟ هيأتي فيه نهي. قال الحافظ هو مشتق من الرؤية، يعني لغة الرياء مشتق من الايه؟ من الرؤية. والمراد به اظهار العبادة لقصد رؤية الناس، اظهار العبادة لقصد رؤية، يعني المرائي يعمل عملا يقصد به ان يريه الناس او ان يراه الناس فيظهره، لا يظهره. لأن خد بالك، ليس كل إظهار رياء، ليس كل إظهار رياء، لأن احنا قلنا في مثلا في كثير من الأمور والنصوص فيها الدعوة إلى إظهار العمل، إلى إظهار الايه؟ العمل. زي مثلا إن رجل تصدق ليغار منه الآخر أو ليدفع الآخرين، زي في الحديث فأتى رجل من الأنصار بسرة كادت تعجز عنها يده، بل قد عجزت عنها يده، أظهروا ولا ما أظهروا؟ أظهروا قدام الناس كلها، وده كان سبب أن الناس تتأسى به فتتصدق مثله، فكان له من الأجر أجره، أجر نفسه، أجر عمله، يعني أجر عمله وأجور أعمال الآخرين لا ينقص نجرهم شيء، لأن دي كانت سنة حسنة. وهذا فليس كل إظهار رياء، إنما الإظهار الذي على وجه الله أن يراه الناس. طب ليه يرى الناس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اللي احنا السبب اللي احنا مليناهم بقى. والمراد به إظهار العبادة، مسكتش لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، يبقى العبارة على بعضيها، لكن الإظهار بس قلنا ممكن يكون في بعض المواقف، وبعض المواقع محمود ومأمور به أو مطلوب في الشريعة، مش كده ولا ايه؟ ما هو ما نتكلم على العمل الشرعي، احنا دوك عبادة تصدق، واضح ولا ايه؟ مش إظهار أمور الدنيا، ما أمور الدنيا مش في محل الكلام، لأن الإخلاص مش متعلق بأمور الدنيا، الإخلاص متعلق بالايه؟ بالعبادات. والفرق بينه وبين السمعة، لأن السمعة من الرياء، السمعة من الرياء، لكن الفرق في اللفظ، يعني السمعة رياء والرياء رياء، أما ايه الفرق؟ إن السمعة تتعلق بالمسموع والرؤية تتعلق بالمرئي، فبيعمل حاجة عشان الناس تشوفها يبقى اسمها ايه؟ بيعمل حاجة عشان الناس تسمعها أو بيحكي عن أعماله بس اسمها ايه؟ سمعة، سماع يعني، مفهوم؟ والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، أو يدخل في ذلك التحدث بما عمله، انه يحكي عن اعماله التي لم يراها الناس. وقول الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. هذه الآية وهي قوله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيها عدة مسائل نفس الآية دي. المسألة الأولى بيان كنه النبي صلى الله عليه وسلم، كنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكون العبد عبد والرب رب، بيان كنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية كون العبد عبد والرب رب، وهي ايه كنه بقى؟ انه في مقابلة الرب لا يتعدى كونه عبد من عباد الله الصالحين، في مقابلة الايه؟ الرب، مش كده؟ ففي مقابلة الرب هو مثلنا، في مقابلة الرب هو، اما في مقابلتنا فهو خيرنا. افهم، في مقابلة الرب هو ايه؟ مثلنا من حيث الكون، بشر مخلوق عليه ما علينا وله ما لنا، الا انه فيما في مقابلتنا فهو ايه؟ خيرنا، فهو خيرنا. ليه؟ لانه قام بما عليه على خير قيام، يقوم به عبد في الطاقة، حسب الطاقة يعني، مش كده؟ يبقى إذن دي مسألة أولى، إنما أنا بشر مثلكم، ثم أنت تقول خلاص بشر مثلنا يبقى زيه زينا، يعني إيه نتفاول عليه؟ نذكره كده زي ما نذكر بعضنا؟ لا كده لا، لازم تفهم إن ده فيما يتعلق بإيه؟ بينه وبين ربه، دي المسألة الأولى. طب الأذان، والسمع لما يسمع، خلصنا دي. وإن المسألة الأولى فيما يتعلق بقوله تعالى قل إنما أنا بشر، بشر مثلكم يوحى إلي، وهي بيان كنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أن هذه المسألة بيانها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأنه أمام رب العالمين أنه عبد من العباد مثل خلق الله جميعا، عليه حق العبودية لرب العالمين. أما فيما بينه وبين الخلق فهو خيرهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، له حق عظيم على الخلق بأن يتبعوه وأن يعظموه ولا يقدموا بين يدي قوله وأن يأتسوا بفعله، لهم في فعله الأسوة الحسنة إلى غير هذا مما هو من مقامات شهادة أن محمد رسول الله. المسألة الثانية أن هذا البشر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من ربه، يوحى إليه يعني بالرغم من أنه بشر مثلنا إلا أنه له مقام خاص عند ربه، هو الذي جعل له الخيرية، هذا المقام هو الذي جعل له ليه الخيرية وجعل له علينا حق، وهو كونه يوحى إليه، كونه يوحى إليه، وكونه يوحى إليه تساوي أنه المبلغ عن ربه، وتساوي أنه هو الطريق، الطريق لمن أراد أن يعرف أمر الله. يعني أنت لو أردت أن تعرف أمر الله إليك كعبد وتعرف حق الله عليك كعبد تعرفه منين؟ لا طريق إليك، لا طريق عندك ولا طريق موصل إلى ذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر، الذي هو إيه بشر. ليه؟ لأنه يوحى إليه. يبقى ليس الأمر لأنه محمد صلى الله عليه وسلم أو خلق من نور أو لأنه أول الخلق أو لا، إنما القضية لأنه إيه يوحى، ولولا أنه يوحى إليه لصار مثله مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، صح؟ لكن الذي ميزه وصير له الحق علينا صلى الله عليه وسلم وجعل له المقام الرفيع فوق رؤوسنا صلى الله عليه وسلم هو كونه مصطفى الله سبحانه وتعالى من خلقه يوحي إليه، اصطفاه بالوحي. مش هنقول اصطفاه بالصلاة لأن أبو بكر يصلي ولا بالصيام مش كده ليه، لكن بإيه؟ بالوحي. يوحى إليه، يوحى إليه. وفيه أيضا مسألة متعلقة بيوحى دي، أن ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدين وفي أمر الدين إنما هو إيه؟ وحي، إنما هو وحي، ليس إيه؟ ليس كما يرى الكفار أساطير أو الزجان أو شعر أو سحر وكهانة أو تنجيم أو ما شابه، إنما هو إيه؟ وحي. المسألة الثالثة بيان أنه يوحى إليه من إله، يوحى إليه من إله ولا يوحى إليه من بشر مثله، لأن البشرية في هذه الآية متعلقة بحق من؟ مختصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. والبشرية من أحد نواقض التأليه، مش كده؟ والربوبية برضه، كان بالذات لأن الربوبية من مقامات التأليه اللي هي مقومات التأليه. فالبشرية لا تستقيم أبدا مع الإلهية، الله يفتح، لأن الإلهية تأتي من الإيه؟ من الملك، وتأتي من السيطرة، وتأتي من التصريف، وتأتي من قضاء الحوائج، وده كله في حق البشرية ضد كده. البشرية مملوكة، مش كده؟ مملوكة، محتاجة، عاجزة، لها حوائج تحتاج قضاءها، مش بتقضي حوائج، ده هي كلها حوائج. فمقام البشرية لا يتناسب تماما بل يتنافى بكل المعايير مع مقام الايه؟ الإلهي. عشان كده تقديمه قل إنما أنا بشر كأنه عايز يعمق في مفهوم من يفهم، القرآن مش معمول لكل أحد، القرآن معمول لإيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن يسمع ويفهم. فكأنه يعمق في مفهوم كل سامع أنه لا يصح أن يكون إله ولا يصلح ولا ولا بتقديمه إيه؟ قل إنما أنا بشر. يعلمنا الله سبحانه وتعالى ويأمره بأن يقول ذلك، فيقدم بالمانع الكلي الذي يستحيل معه التأليه وهو إيه؟ كونوا بشر. فقالوا قل إنما أنا بشر. أول ما تسمع كلمة بشر دي اللي بيفهم بقى مش ممكن ينفع مقام التأليه معاه، مش ممكن ينفع مقام الإيه؟ التأليه. عشان كده قلنا ان في مقام ان اول مسألة افادت كله النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بشر، ان هو في مقام الرب عبد، خلاص يبقى انتفى تمام طالما عبد يبقى ما ينفعش رب، صح؟ مش ممكن. ما دام بقى عبد يبقى الذله، يبقى الفقر، يبقى العجز امام رب، مش الذله للبشر، امام الرب تبارك وتعالى. خير من ذل لربه محمد صلى الله عليه وسلم، خير من افتقر لربه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه على البشر عزيز بإيمانه ودينه وثقته بربه وتوكله عليه، فلا يذل للخلق. مش كده ولا ايه؟ فلا يذل ايه للخلق. شوف الراجل رفع عليه السيف وقول له من ايه، من يعصمك مني، او من يعني ايه، ايوه، قال له ايه؟ الله. ما قالوش بقى عشان خطر كذا، ولا ليس للمقام ذي. ليه؟ لانه عزيز بتوكله على الله وبثقته بالله. واضح؟ قلنا ان ايه، انه يوحي اليه اله وليس بشر مثله، واضح؟ وان هذا الاله واحد لا شريك له. ولذلك شوف بقى قال ايه، شوف الالتفاتة في الايه، قل انما انا بشر يوحى الي. سياق الايه لو من غير الالتفات، قل انما اشر بشر، قل انما انا بشر يوحي الي الهكم الواحد، لو من غير الالتفات. لكن حصل في الايه التفات عشان المعنى يعظم. ايه الالتفات؟ قل انما انا بشر يوحى الي، ادي قضيه. بعد استئناف بقى ايه، كلام جديد؟ لا، انما الهكم اله واحد. طب ما هو انت بيوحى اليك من هذا الاله الواحد، لكن هذا الالتفات عشان يقرر القضيه التي نشأ الكلام من اجلها، وهي ايه؟ نفي التأليه عن محمد صلى الله عليه وسلم، ونفي ان يغال فيه كما غالت الامم السابقه في رسلهم وانبيائهم، فتضل الامه ضلالا بعيدا كما ضلت الامم التي سبقت من اليهود والنصارى. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، حتى لا يقول المسلمون محمد ابن الله. فشوف بقى، من باب حماية جناب التوحيد، ومن باب هداية الخلق، ومن باب حفظ الدين، ومن باب إقامة القضية على وجهها، ان العبد عبد والرب رب، اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل إنما أنا بشر، خلاص يبقى انقطعت حتة ايه، محمد ابن الله. لأن لو بقى محمد ابن الله يبقى بقيت انت رخر ابن الله. ليه؟ مش لكم، لا مش لكم، مش لكم. خلاص، ما هي طبعا هي فتحت معهم هناك عشان كده، ما انت هتفتح معاك كده. فقطع عليك يوحى الي، يعني برضو عشان يحفظ مقام هذا البشر. يبقى الايه عملت ايه؟ ضبطت مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الايمان او التوحيد او الشريعه كل دور انه ايه، ضبط المقامات، ضبط العبد عبد والرب رب، ضبط المقامات. الجن ايه، والملائكه ايه، والانس ايه، والبشر ايه، طب والانبياء ايه، طب والصالحين ايه، طب والعلماء ايه، طب والاتباع ايه، كل مقام يتحط في مجال. لكن تيجي تبص تلاقي يعني تختلط المقامات، فيصير الانبياء ارباب، ويصير العلماء انبياء، مش كده، ويصير العوام علماء، لا، ويصير الملائكة ارباب وآلهة مؤمن، والجن المقامات اختلطت بقى فسدت. يأتي الايمان يضبط المقام، يعرفك ان الرب النافع الضار الذي يملك الموت والحياة والنشور، والذي اذا سئل اعطى واذا دعي اجاب، ده واحد احد لا اله غير. بعدين في ملائكة، الملائكة دول عباد مكرمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلق خاص اصطفاهم الله بان جعلهم جنده المقربين، واضح؟ فجعل منهم من هو موكل بكذا الى اخره. طب والبشر والجن عباد الله خلقهم على ماهية ما. طب الرسل دول مصطفين الله عز وجل، المصطفون من خلقه، وهكذا الامور بقى ايه تتظبط معاك. طب العلماء المبلغون عن الانبياء، والناقلون لدينهم، والوارثون لعلمهم، يؤخذ منهم متى بلغوا بالحق، ويتركوا متى علم انهم حادوا عنه. يعني الامور ايه؟ طبعا دي مجملات كتير بقى بتتفصل في، لكن تبقى فاهم ان الايمان والدين جاي عشان يظبط الايه، القضايا على هذا المضمار. ما تبقاش المسائل ايه، متلخبطه. وهذا الاله اله واحد لا شريك له، او لا اله غيره. طيب بعد كده المساله اللي بعدها اللي هي ده بناء على ما تقدم بقى، يعني بناء على المسائل المتقدمه دي من الايه. يعني الايه دلوقتي بيان، عباره عن بيان. محمد صلى الله عليه وسلم هيقوم في الخلق كده ويقول لهم بصوا انا بشر، انظروا اسمعوا ووعوا، انا بشر مثلكم، بس الفارق بيني وبينكم اني يوحى الي. الناس بقى هتسمع هذا، ما تاخد بقى السماع ده هيتولد عليه ايه، انفعال. مش دي مقدمات لها نتائج. بعدين البيان الثاني، انما الهكم اله واحد، يعني مش اثنين مش ثلاثة مش 360 صنم في الكعبة ولا حاجة خالص. طب والملائكة مش أعوانه مش ظهراؤه مش شفعاء عنده مش معينين له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إنما إلهكم إله واحد. ده البيان الثاني بما فيه بقى من معاني. طيب إيه بقى؟ هنا بقى خد بالك بقى هيتولد بقى عند الناس استفهامات. طب نعمل إيه؟ إيه المطلوب مننا؟ فمن كان يرجو لقاء ذلك الإله الواحد الذي لا إله غيره، هو اللي احنا خلاص اتفقنا انه واحد مفيش فيها فيه، مش بقى كل واحد يختار إله ويظن انه هو ده اللي هينفعه يوم القيامة وهيسير وراءه ويدعوه من دون الله عز وجل. لا، فمن كان يرجو لقاء ربه، ربه هنا إنما إلهكم إله واحد. ربه هنا خد بالك برضو في التفاتة تلتها. طب ما هو الآية هنا علمتنا أن الإله واحد، يبقى لا يصح أن يكون غيره ربا ولا إله، يعني لا يصح أن تتخذ غيره ربا ولا إله. طب هنا فمن كان يرجو لقاء إلهه، لأن هنا إنما إلهكم، إنما إيه إلهكم، لكن ده الآية جت إن فمن كان يرجو لقاء ربه. طب إيه الفارق أو إيه المقتضى اللي جاب رب ما جابش إله؟ انتوا عارفين ان مقام الربوبية متعلق به قضاء الحوائج، الملك والسيطرة والتصريف. طيب العبد في دنياه خلق لأخراه، وهو في الدنيا في حاجة وفي الآخرة في تمام الحاجة، يعني هو في الدنيا ايه في حاجة في الآخرة في تمام الحاجة، لان في الدنيا لما اعطي الناس من الاسباب ساعات بيركنوا الى الاسباب لدرجة ان يظن انه هو لا حاجة له، لا حاجة له، وأي شيء يحتاجه يعمله، أي شيء يحتاجه يعمله. ها؟ أن رآه استغنى، عايز يشرب عنده المية والحنفيات والخزانات والبتاع، عايز يأكل عنده الزرع والتلاجات والتخزين ومش عارف إيه، عايز يعمل عنده الأموال والأولاد، عايز يقاتل عنده العصبة والجيش والعسكر، مش محتاج حاجة. فركون الأسباب خلته لما الحر يجي يهوي يوم يروح الحر، البرد يجي يدفي يوم يروح البرد. فقلنا انه في الدنيا في حاجة لكن في الاخرة هيجي حر بس معهوش مروحة، وهيجي برد معهوش دفاية، فيقف الناس في الكرب في من هو الموقف، ويكون للموقف كرب عظيم ما رأى الناس كرب مثله. ليه ما رأى الناس كرب مثله؟ لانه تنقطع الاسباب التي كانوا يذهبون بها قلوب الدنيا، مش كده؟ مش هو كان في الدنيا بيحصل له كرب برضه، بيبقى في حر شديد قوي قوي، في اماكن ربنا عافينا بتبقى حرها شديد جدا، صح؟ لا تساوي شيء من يوم القيامه، بس بالنسبه للي بيراه يعني يقول لك ده شديد قوي، بس له مخرج، هو بيرى يعني يمشي في الحر ده ويطلع للناس لسانه، تبقى الناس واقفه هتموت وهو ما يشغل التكييف في السياره وما مش حاسس بحاجه. يبقى اذا ايه الاثنين واقفين في موقف واحد، بس واحد وجد مخرج والتاني ما وجدش. فلما يجتمع الكل يوم القيامة مش هيبقى فيه بقى ايه سيارة هيخش جواها فلاقيش، حتى الانبياء كله فيذيق الناس كلهم مذاقا واحدا، يذيقهم مذاقا واحدا، يهون عليهم بقدر صلاحهم، يهون عليهم بقدر، مش بقدر الاسباب، يعني مش بقدر ايه دول معهم مراوح ودول معهمش فقرة، لا ده في الدنيا. فيبقى اذا تمام الحاجة متى؟ يوم القيامة. تمام الحاجة يوم القيامة. طيب انت في الدنيا كل ما تيجي قرصة ولا ألم ولا وجع ولا مرض ولا عاهة ولا ده تقول يا رب، لان دي حاجة، فبتجد ان الاسباب ممكن ينسيك لدرجة ان ممكن ان الناس من كثرة الاسباب تركن الى الاسباب حتى لا تدعو رب الاسباب خالص، لا تنسى تماما من كثرة الايه الاسباب، حتى يقول انما اتيت على علم عندي. فلما يأتي ويصل به الحل كده موقف الاخرة ليس فيه من الاسباب ما يعين على رد الحاجة او قضاءها. فيبقى اذا كان في الدنيا يلتمس من ربه او يلتمس من قاضي الحاجات قضاء بعض الحاجة، ففي الاخرة تكون الحاجة على، فلا حيلة له إلا التماسها من الرب. في الدنيا في يا همان بن لي صرحا، هو برضو حتى الرب عايز يشوفه بالصرح، يعني يشوف بقى وصل لفين، من ايه من ايه، من شدة الركون الى الاسباب، من شدة الركون الى الاسباب. بينما عندما يكون بعيدا عن الاسباب تماما، انتفت الاسباب تماما، ما تشتد الحاجة. يبقى بعبارة مختصرة بعد الرغي ده كله، انه عند وجود السبب، عند وجود قد تقل حاجة الايه العبد بسبب ايه قلة يقينه وركونه الى السبب، وعند انعدام السبب فايه زي بالضبط المشركين كانوا عند الرخاء لا يخلصون، وعندما تنقطع الاسباب يخلصون، تخرج دواعي النفس لانها تخلصت من قيودها، مش كده؟ فيبقى نفس القضية، عندما يأتي العبد يوم القيامة مؤمن وكافر لا يجد حيلة له إلا، طبعا المؤمن كان في الدنيا يعلم أن الحيلة أولا وأخيرا إلى الله، لكن الكافر حيكتشف الأمر ده جديد، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، يكتشف القضية على غير ما كانت تظن في الدنيا، زي ما أقول بقى، زي ما ربنا بيعلمنا ده في القرآن، فبيقول هلك عني سلطاني. إيه طب ليه؟ ما هو السلطان ده كان من الأسباب التي تدعوه إلى قضاء الحوائج، يظن أنه بتقضي الحوائج، ما أغنى عني مالية، لأنه ده كان من الأسباب التي يظن أنها تقضى بها الحوائج، فكل أسباب كان يركن إليها في قضاء الحوائج تنتفي، ولا يبقى إلا الرب تبارك وتعالى، فيبقى العبد يجي يوم القيامة هو هنا إيه؟ فيه بعض الحاجة، هناك في تمام الحاجة. طبعا كل حاجة ما اشتدت كلما تعلق العبد بايه بربه لقضائها، وانعدمت القصة لما تنعدم الاسباب بقى، فيجي يوم الموقف يبقى هنا، فيبقى المقام مقام طلب، مقام ايه طلب قضاء حوائج. فمن كان يرجو لقاء قاضي الحاجات ساعة تكون الحاجة تامة، لانه احنا قلنا ان ايه انت في الدنيا في حاجة وفي الاخرة في تمام الحاجة، يعني صح اللي عايز يقرا يشوف فقر نفسه مش هيشوفه النهاردة، اللي عايز يشوف ذل نفسه مش هيشوفه اليوم، هيشوفه في الاخر، هيشوفه اللي هيبقى برضه العز. ليه؟ لانه يعني ما لنا لا نرى قوما كنا نعدهم من الاشياء. يبقى اذا الرؤيه في الدنيا مالها؟ ها ده مضطربه تماما، يعز فيها الذليل في الاخر ويذل فيها العزيز في الاخر، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا مش هي دي المقامات ولا هي دي الرؤيه. ساعه الرؤيه والحاجه التامه بقى، فمن كان يرجو لقاء، يبقى المقام هنا بقى أولى به رب ولا الإله؟ رب، لأن مش مقام تبتل، ومش مقام تسبيح، مش مقام تعظيم، ده مقام ذل وصغار وحاجة تامة يرجى قضاءها. وفي الحديث شفتوا انتوا حديث الشفاعة فاكرين، وقلنا ان الناس تهرع، فأول ما يهرعون إلى آدم، أنت أبو البشر وأنت وأنت ولو الى النار، يعني يقضى فينا ولو الى النار من شدة ما يرون، من شدة ما ايه ما يرون. يبقى المقام هنا ايه؟ فمن كان يرجو لقاء قاضي الحاجات في وقت تمام الحاجة، ومفرج الكروبات وقت ايه تمام الكرب، مش كده؟ يبقى المقام هنا اولى به ايه؟ رب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لان اللقاء هنا هيبقى لقاء تفريق كرب وقضاء حاجة، لأنها هيبقى جنة يا نار، مش مقام بقى ايه صلي مش هيصلي، صوم مش هيصوم، لا ده في الدنيا، ده فالدنيا هنا يبقى فيها ايه؟ انما الهكم، يعني انما معبودكم، انما من تطيعوه، انما من تعمل بامره، انما من تنتهوا عن نهيه، لانه هو هنا لما يقولوا انا بشر يبقى عايزهم هنا في الاخرة بقى، في وفاء عمل، في جزاء، في حساب، ففي واحد حيزل واحد حيعز، في واحد حيخزى ويندم، وفي واحد يخش جهنم نسأل الله العافية، وفي واحد يخش الجنة. هنا المقام ده مقام حاجة ولا مقام قصد؟ مش كده؟ مقام ايه؟ تربيب، مقام ملك وسيطرة وتصريف، مقام كرب عايزه يفرج، مقام حاجة يريد قضاءها. فكان الاولى به لقاء ربه، لقاء ربه. فمن كان يرجو دي بقى، يرجو هنا هل هي الرجاء من الاختيار ام الرجاء من التمني؟ طبعا الرجاء من الاختيار منفعش. ليه؟ لانه انت مطالب ان تكون عبد لله وواجب عليك ذلك دون ايه اختيار منك. يعني دي مش قضية انت صاحب اختيار فيها اعبد ربنا ولا ما اعبدوش، انا شايف الاحسن تعبده، يعني اختار كده شوف. لا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قضى بمعنى امر ووصى، يا ايها الناس اعبدوا بفعل الامر هو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا. ليه؟ لانه ده مقامات ايه ما فيش فيها اختيارات، مش فيها اختيار، اوجب الواجبات وعبادة الله عز وجل، مش كده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي ليست هناك غايه خلق الله الخلق لاجلها الا هذه الغايه، فعل بهم الاول ليفعلوا الثاني، فعل بهم الخلق ليفعلهم الايه العباده، مش كده؟ فدي قضيه ما فيش فيها اختيار. طيب امال هنا يرجو مش بقى يتميز المساله بقى اختياريه؟ لا، انما لا يكون الامر مما يرجى ويتمنى ويطلب الا اذا كانت تصر به النفس. لا يكون الامر، يعني انا اقول ايه، تقول لي انا مثلا عايز اقابل فلان وارجو اقابل فلان، عايز تقابله، ممكن تكون عايز تقابله مع كراهية المقابلة، مع كراهية المقابلة، بس ليه؟ مضطر، في مصلحة، في مصيبة هتندفع، اي حاجة بقى. لكن متى ترجو اللقاء؟ اذا اشتاقت النفس اليه وكان في اللقاء خير، وكان في اللقاء خير. طيب هذا الرجاء اللي هو توق النفس اليه، توق النفس الى ملاقاة الرب، وان تلقى النفس ترجو، يعني تتمنى لقاء الرب لما ترتب على هذا اللقاء من خير، متى؟ عندما تحسن النفس. اما اذا اساءت كما في الحديث، اذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاء، مش كده؟ فبتقول عائشة، بتقول يا رسول الله هو كراهية الموت؟ ان العبد يبقى كره الموت؟ كلها بيكره الموت. قال لا، ان العبد اذا كان في اقبال عند الله، اخر الحديث بقى، انه يبقى حاله تعبان واقبال في الدنيا على الدنيا وادبار عن الاخرة وغفلة و فايه، فيسوء حاله وسوء عمله، فيكره لقاء الله. ليه يكره؟ ليه؟ لانه يعلم ان هذا اللقاء سيكون فيه هلك عني سلطانية، ما اغنى عني مالية، وبعدين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هو يعرف ان ايه كده، زي الرجل الذي قال لأولاده اذا انا مت فخذوني فحرقوني ثم ذروني نصف في اليم ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا.